إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. في الأبواب السابقة كان الانتهاء من الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في سرد أدلة التوكل، وكان المراد من ذلكم الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد الإشارة إلى ما يتعلق بمقامات التوحيد الواجبة، فذكر باب الخوف، وذكر باب المحبة، وذكر باب التوكل على الله، فهي من المقامات الواجبة التي يجب على كل سالك إلى الله في توحيده أن يتحلى بها. وها هنا رحمه الله تعالى أضاف لنا بابا وهي تعتبر من مكملات التوحيد، ألا وهو الخوف من مكر الله. فقال رحمه الله تعالى: باب قول الله أفأمنوا مكر الله. وسيأتي معنا ما يتعلق بهذه الآية. فالشاهد من ذلكم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن العبد ينبغي أن يتحلى بهذا الوصف، أن يكون خائفا من مكر الله جل وعلا، فلا تأمن يا عبد الله من مكر الله، وخاصة من حباه الله بنعمه، بل يبقى المسلم في هذه الدنيا وهو خائف من ربه من أن الله جل وعلا يسلب عنه النعم، شعر بهذا أو لم يشعر بأي نعمة حباك الله بها، اعلم يا عبد الله أنها قابلة للسلب والرفع والأخذ والوضع. فمن كان مثلا مهتديا مصليا قائما مقبلا على الله جل في علاه، على صلاح، على فلاح، ليس هذا مدعاة يا عبد الله أن تفتخر على غيرك، أو أن تغتر على ربك، أو أن تظن أن هذه النعمة هي باقية ستبقى معك إلى أن تلقى الله. لا يا عبد الله، بل ربما كان من زوغان قلبك ومن عدم ثباتك ومن قلة علمك أن الله سبحانه وتعالى حرمك من نعمة الاستقامة، فجعلك ضالا بعد أن كنت مهتديا، فلا تأمن من مكر الله. ولهذا كان من دعاء الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى المسلم خائف من مكر الله جل وعلا، من سلب هذه النعمة من صدره. وهكذا يا عبد الله، إن حباك الله بالمال الكثير والرزق الوفير، أعطاك الله ما هو قرة عين لك في هذه الدار، فترى أن هذه النعمة هي باقية، أن لها الزوال وهي كثيرة جدا، لكن لربما يا عبد الله ما كان من قصورك من شكر الله على هذه النعمة كانت عرضة للزوال، عرضة للزوال. كيف؟ بأمر أراده الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله؟ يمكر الله عز وجل بعبده في ماله فيزال برمته. ولنا عبرة بأناس خلوا وأناس لا زالوا في هذا الزمان، كيف كانوا بين طرفة عين وغمضتها ذهب ملكهم وزال. فلا تأمن من مكر الله يا عبد الله. أو ذاك الذي أعطاه الله جل وعلا الصحة، وأعطاه الله جل وعلا العافية، في جسده وبدنه وفي كافة حواسه، فهو لا زال يتبختر بها ويتألى بها على المرضى والزمنى ومن ابتلاه الله بآفة أو عاهة. فيا عبد الله لا تأمن من مكر الله، فلربما كانت هذه الصحة ما جعلتها لله ولدينه، بل جعلتها للعب والعبث، فكانت عرضة للزوال. أفأمنوا مكر الله؟ فتسحب منك هذه النعمة كما رأينا ورأى غيرنا من أناس كانوا أشداء أقوياء أصحاء، ومع ذلك هانوا على الله جل في علاه، فجعلهم الله في ضعف وقلة واستذلال وذل ومهانة. وهكذا قس يا عبد الله، فالمسلم في هذه الدار يخاف من مكر الله به، أن الله جل وعلا يمكر بك. فالإنسان الموحد حق التوحيد دائما يخاف من مكر الله جل وعلا، فمتى ما أدى طاعة أو حباه الله جل وعلا بنعمة لا زال ينظر إلى ما عند الله وينظر في تقصيره وما كان من تفريطه، فلا يزال يصحح من أمره، لعل شكر قد نقص، لعل جحود قد حصل، فلا يزال يخاف على نفسه من مكر الله جل وعلا. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، وهكذا أمر الله. أفأمنوا مكر الله؟ وهنا مسألة إخواني في الله، ما هو المكر؟ المكر في لغة العرب كما قال العلماء هو التوصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بالخصم دون أن يشعر. في اللغة المكر هو أن يقوم إنسان ما بالإتيان بأسباب خفية لا يلاحظها الغير، أسباب خفية من خلالها يوقع الضرر ويوقع الإسقاط على الخصم وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. وهذا تجده كثيرا في عالم الناس، أحيانا تجد أن المواجهة بيني وبين خصمي تكون مواجهة وجه لوجه، أعلم ما عنده ويعلم ما عندي، هذه مواجهة مباشرة. أحيانا أنا ما أحتاج إلى هذا، أحيانا أتخذ طرق خفية كما يقال، أحفر من تحت حتى أسقطه وأوقعه، أسقطه وأوقعه. وهذا يوجد في عالم الإنسان، في عالم الحيوان يوجد من الحيوانات من يسمى بحيوان ماكر، يعني يتوصل بأسباب خفية. وأقرب مثال ما يضرب به المثل بالثعلب، يقال هذا حيوان ماكر، وما جاء هذا الوصف من فراغ، لأن الثعلب من مكره الشيء الكثير، حتى ذكر وقد ذكر ذلك العلماء كالجاحظ وغيره ممن تتبع عالم الحيوان، ولا يزال العلماء ولا زال الشهود يشهدون على هذا الحيوان بالذكاء، وأن من ذكائه الحيلة. ومن صور حيل الثعلب أنه إذا أراد أن يفر من خصمه لم يفر بالهروب المباشر، لا، يتخذ حيلة. ماذا يفعل؟ يتماوت. فإذا وجد أنه حوصر في مكان أو أنه ضرب وسيعلم أنه سيضرب حتى الموت، يعلم وأن الهلكة واقع لا محالة، ما الذي يفعل؟ يرتمي على ظهره ويرفع قوائمه إلى السماء، بل ينتفخ، ينفخ نفسه، إشارة إلى أنه قد أصبح جثة، خلال دقائق أصبح جثة، ينتفخ ويرفع قوائمه ويغمض عينه. قد ذكر هذا العلماء، حتى أن الذي يأتي إليه هذا خلاص على وشك أن يعفن، هذا نتن، بل حتى هذه الفعلة قال العلماء كالجاحظ، قال حتى أنها تنطلي على الكلاب، مع أن الكلاب من الحيوانات الذكية الذي يفرق بين الميت والمتماوت، الكلاب حيوان ذكي كذلك يفرق بين الميت والمتماوت، إلا في أمر الثعلب، إلا في أمر الثعلب يستطيع الثعلب أن يغلب الكلب في هذه الحركة، فيدعي التماوت حتى أن أحدا لا يميز هل هو بحق أم بباطل، وهو حي يرفع قوائمه وينتفخ ويغمض عينيه، فإذا ذهب الناس فتح عيناه وهرب. هذا مكر، وهكذا يوجد. تجد أن الناس يصفون بعض خلق الله، فلان ماكر. تجد أن هذه العبارة من أين جاءت؟ تجد أن هذا الإنسان الذي وصف بالمكر أنه يأتي إلى أسباب خفية، يفعل أشياء خفية به يستطيع أن ينال المرغوب أو يهرب من المرهوب، فهي أسباب خفية يفعلها لا يشعر بها الناس إلا بعد حين. طيب، هذا هو المكر في عالم الناس. نأتي الآن، هل يوصف الله جل في علاه بالمكر؟ هل يوصف الله بالمكر؟ هنا إخواني في الله انتبهوا لهذا التنبيه، ولا بد أن تراعي لهذا التنبيه، ونحن نتكلم عن هذه الصفة. صفة المكر أحيانا تأتي على صفة مدح، على صفة مدح، وأحيانا تأتي هذه الصفة على صفة ذم مذمومة. متى تأتي محمودة ومتى تأتي مذمومة؟ تأتي صفة المكر مذمومة في حق من يبادر في أن يعامل الناس بالخديعة والمكر. هذا حال أي إنسان. بعض الناس مكر، إذا أراد أن يسلب يأخذ حقه يستخدم طريقة المكر وطريقة الخداع، والتي يسميها الناس أحيانا بالخيانة. هذا مذموم، ما ينبغي، ولا ينبغي للإنسان أن يكون مخادعا ماكرا في تعامله مع الناس، بل يكون واضحا. الصدق في الأقوال، الصدق في الأحوال، الصدق في النيات، الصدق في كل شيء، تكون صادق ظاهر. فإذا من تعامل الناس كمعاملة بالمكر هذا يذم، لكن من عامل أهل المكر بالمكر هذا يمدح. وانتبهوا لهذا المقام، من عامل أهل المكر بالمكر. أنا إنسان مثاله، طيب، ما وراي لف ولا دوران، كما يقال في عامية فلان دغري، صادق في كلامي، في الذي في قلبي، في على طرف لساني. فيأتي من يأتي من المخادعين، فيقول هذا فلان مطوع، هذا مسكين، تعال معنا، معهم بضاعة مغشوشة، معهم سلعة بالية، معهم شيء، ويريدون أن يمرروها علي. لماذا؟ وهذا مسكين مطوع ما يفهم شيء في البيع والشراء، فقال يا مطوع تعال يا مطوع، والله معنا سلعة، ويقلبونها ويريدون أن يستغفلوني ظنا منهم أني ما أفهم شيء على نياتي. طيب، هنا هل لي أنا أن أستخدم المكر هنا في الرد عليهم؟ أستخدم مكري مقابل مكرهم. هنا إن استخدمت مكري أمام مكرهم أمدح، لأني سأظهر نفسي أني أقوى منهم، وأني لست بهذا الهوان بأن أكون أضحوكة أو أكون ألعوبة أو أكون محل استهتار عند الآخرين، لا، ما حد يرضى بهذا. فإذا جاء من جاء من أهل الخديعة وأراد أن يمكر بي، لا، أكون هنا كما يقول بعض الناس أكون شاطر على حسب الوضع اللغوي، شاطر أي يكون أحسن منهم، قل لا، أرد الكيد بالكيد. هنا تمدح، قل فلان ما شاء الله عليه، صحيح كنا نظنك مسكين لكنك ما شاء الله سكين، هنا تمدح عليه. وهذا الذي قاله عمر رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه، قال عمر: لست بالخبء. الخبء هو المخادع والماكر. يقول عمر: أنا حاشا لست بالخبء، لكن وليس الخبء يخدعني. فرق. أنا ما أتحلى بالمكر والخديعة في تعاملي مع الناس، لست بالخبء، لكن بالمقابل كوني لست بمخادع، لا أكون أضحوك عند المخادعين يضحكون بي متى ما شاءوا. قال: لست بالخبء ولا الخبء يخدعوني، لا، أنا هؤلاء أوقفهم عند حدهم. فإذا علمنا هذا علمنا متى يكون المكر صفة مدح، إذا كان ستمكر بمن يمكر بك، ومتى يكون صفة ذم. ولهذا فالله جل وعلا يوصف بصفة المكر في حق من أراد أن يمكر به أو يمكر بدينه أو يمكر بآياته ورسله. ولهذا ما جاءت هذه الصفة في القرآن إلا بالمقابلة، ويمكرون ويمكر الله، مكر الله فقط عند من يمكر به وبدينه، هنا صفة مدح لله جل وعلا. فمن أراد من الكفار، من أراد من الملاحدة، من أراد من الزنادقة، من أراد من أي ملة أراد أن يمكر بدين الله، بإطفاء نور الله، بما أراد أن يمكر بأولياء الله، بأهل الإسلام، بأنواع المكر كما نرى في هذا العالم العصري، وسيأتي معنا أمثلة في خلال دروسنا في مسألة الأمن من مكر الله، ستأتي لنا أمثلة. فإذا أراد أعداء الدين أن يمكروا بالله وبآياته وبرسوله وبكتابه وبرسله، فالله جل وعلا يمكر بهم، هم يحفرون لأولياء الله، والله يعد لهم العد أن يرد عليهم المكر بمكر فيسقطون، يسقطون. ولهذا فهنا فصفة المكر تضاف إلى الله، صفة فعل تتعلق بمشيئته، لكن مكر الله إنما يكون في حق من يمكر به، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وسيأتي معنا مزيد شرح لهذه الصفة التي سيريدها لنا المؤلف رحمه الله تعالى، والمراد من إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن المؤلف أراد أن يبين أن السالك التوحيدي ومن كان موحدا لله عليه أن يخاف من مكر الله جل في علاه ليل نهار. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.